أيها المؤمن يا رمز الوفا، يا شعاع الأمل المرتقى، قل هو الرحمن آمنا به واتبعنا هاديا من يثرب. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاع كالشمس على هدي النبي. تعلمون حفظكم الله أن نعيش مشروعا هو السرور والفرح، وهو مشروع الدعوة المحمدية. لا تقول هناك تنوير ولا تحرير إلا في دعوتي عليه الصلاة والسلام. لا نريد دعوات تنوير ولا تحرير ولا تحوير في غير الكتاب والسنة وما بعث به سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. ولهذا نعيش ليالي مع ما يجب علينا من الفرح بما أنزل الله علينا وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن مطالبون شرعا نفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والله وصف أولياءه بأنهم يفرحون بما أنزل إليك، وقال فرحين بما آتاهم الله من فضله. وأنا قلت إذا لم نفرح بالسجود والصلاة والصيام والعبادة والزكاة والكتاب والسنة فبماذا نفرح؟ إذا فرح الناس بالقصور والدور، وفرحوا بالحدائق الغناء والبساتين الفيحاء، وفرحوا بالمواكب والمراكب والمطاعم والمشارب، فنحن نفرح بالكتاب والسنة، ونفرح باتباع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ونفرح بجلسة في روضة، ونفرح بسجدة في سحر، وبدمعة على عين، وبخشية من رب العباد. من معالم الفرح تعز بأهل البلاء. إذا أتتك مأساة أو مصيبة فتعز، اعلم أنه ليس في العالم أحد إلا وقد أتاه شيء، وقد حصل له أمر مكروه، مصاب، جوع، مرض، حبس، فقد لولد، موت لبنت، مرض، آفة أو جائحة مالية. من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ كل من لاقيت يشكو دهره، ليت شعري هذه الدنيا لمن؟ آدم، نبدأ البلاء من عهد آدم عليه السلام. يقول أحد المعاصرين نحن في ورطة منذ نزل آدم من الجنة إلى الدنيا، لأن دائما الصحفيين والإعلاميين والساس يقول الأمة تمر بمنعطف خطير، ونحن في منعطف خطير من يوم نزل آدم عليه السلام إلى الدنيا. لقد خلقنا الإنسان في كبد. هل رأيتم من أعظم المصائب أن يأكل أبونا عليه السلام من الشجرة فينزل إلى الدنيا من الجنة؟ حتى يقول له موسى عليه السلام في الصحيحين أنت أبونا آدم؟ قال نعم. قال أبو البشر؟ قال نعم. قال الذي خلقك بيده يوم التقى في السماء الدنيا؟ قال ونفخ فيك من روحك؟ قال نعم. قال خيبتنا، كان جري موسى عليه السلام وشجاع، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال آدم لموسى بكم وجدت أن الله كتب علي ذلك قبل أن يخلقني؟ فذكر له العدد، قال 40,000، قال 50,000 سنة. قال صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى يعني غلبه بالحجة. فهنا يقول المتنبي أبوكم آدم سن المعاصي وعلمكم مفارقة الجنان، وهذا خطأ، فإنه لم يسن المعصية عليه السلام، وقع في معصية وتاب واجتباه الله. وبشركم كان في نزول آدم إلى الدنيا خيرة، اختار الله، خرج من صلبه الأنبياء والرسل والشهداء والعلماء، وحصل هناك فتوحات ربانية ونشر العلم الشرعي وصراع عالمي ودفع بين الحق والباطل، وفتح أبواب الجنة وفتحت أبواب النار لأعداء الله. فاختار الله ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فالمصيبة أنه نزل من الجنة عليه السلام، وهي مصيبة يحتج بالقضاء، ولذلك احتج بالقضاء والقدر. قال ابن تيمية نحتج بالقضاء والقدر في المصائب ولا نحتج به في المعائب. إذا جاءك واحد يسرق تقول لماذا سرق؟ في قضاء وقدر، لا حجة له. جاءوا بسارق إلى عمر بن الخطاب قال لما سرقت؟ قال قدر الله علي أن أسرق. قال علي بالسكين. فقطع يده. قال لما قطعت يدي؟ قال قدر الله علي أن أقطع يدك. فهذا تقدير وهذا تقدير، فلا يحتج بالقدر في المعايب، يحتج به إذا حصل في المصائب. ومما وقع لنوح من المصائب العظيمة التي ذكرها الله وذكر أنه نجاه وأخرجه وهو عليه السلام أبو الأنبياء، فإنه قد صابر قومه ليلا ونهارا وسرا وجهارا، وآذوه وسخروا منه وشتموا منه حتى شكى أمره إلى الله، يقول ربي إني مغلوب فانتصر، مغلوب فانتصر. فنصره الله نصرا مؤزرا بعد ماذا؟ بعد 1000 سنة إلا 50 عاما في قومه، يدعوهم في النوادي يستهزئون، يدعوهم في المجالس دعوة فردية دعوة جماعية، يأتيهم في الصباح يأتيهم في المساء، يقول أسرت أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا. مرة حتى هم من زيادة إذا أقبل نوح من الرجل قال كذا الرجل، وما نبغى نسمع خلاص انتهى. في الأخير ماذا فعل بعد 1050 عاما؟ قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يمشي لا تخلي واحد يمشي منهم، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفر. والله يبيد خضرهم أولهم وآخرهم. ولذلك لما استشار صلى الله عليه وسلم عن أسرى بدر كانوا 70، استشار الصحابة جمعهم قال ما رأيكم ال70 مقيدين في السلب جو من بدر، منهم العباس عم رسول الله عليه وسلم وكبار من قريش، 70 صندل بهم هناك، 70 فطور هذولا وذولا غدا، ذولا ذهبوا إلى نار جهنم في القليل. جاب 70 أسرى قال ما رأيكم فيهم؟ قال أبو بكر يا رسول الله إخواننا وأبناء الإخوة العمومة وبيننا وبينهم رحم، أرى أن تعفو عنهم عفى الله عنك. قال وأنت يا عمر؟ قال يا رسول الله أرى أن تعطي كل قريب قريبة يقطع رأسه، وأنا أعطني قريب من بني كعب بن عدي، وأعطوا فلان فلان وأعطوا فلان فلان حتى تسخن في الأرض، وأنت يا فلان شاوروا. فذهب صلى الله عليه وسلم ثم خرج عليهم. قال في صحيح البخاري فهوى صلى الله عليه وسلم، وقيل في اللفظ هوية أو هوى ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قال عمر. قال أما أنت يا أبو بكر فأنت كإبراهيم عليه السلام لما استغفر لقومه، وأنت كعيسى عليه السلام يوم قال ربي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنهم عبادك إنك أنت العزيز الحكيم. وأما أنت يا عمر فكنوح عليه السلام لما قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وكموسى قال رب إنك آتيت فرعون وقومه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا فاطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فأخذ برأي أبي بكر. القصة نزل جبريل يعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي، فبكى صلى الله عليه وسلم وبكى أبو بكر، فدخل عمر قال اخبروني ماذا يبكيكم، إن كان وجدت بكى بكيت وإلا تبكيت معكم. قال لقد عرض لي العذاب أكرم من هذه الشجرة، ولكن الله سدد رسوله عليه الصلاة والسلام وأيده، وهذا رحمة من الله أنه يقبل صلى الله عليه وسلم العفو والصفح. فالشاهد في ذلك ما ورد دعاء نوح على قومه بعدما ما عذبوه، ومنهم موسى عليه السلام فإنه حصن من الأذى ومن المجابهة من قومه إلى درجة يقول عليه الصلاة والسلام رحم الله موسى أوذي بأكثر من ذلك فصبر عليه السلام، هذا حتى في جسدي في أعضاء جسدي. أتى يقول ابن مسعود أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في أذنه، يقول قلت قال فيك فلان يقول كذا من المنافقين، فاحمر وجهه صلى الله عليه وسلم واصفر. قال رحم الله موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. قال ابن مسعود فقلت والله لا أبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم عن أحد شيئا كائنا من كان. يقول صلى الله عليه وسلم في عند البيهقي فيما روى عنه في السنن في البيهقي لا تبلغوني عن أصحابي شيئا، إني أريد أن أخرج عليكم وأنا سليم الصدر، ولا تبلغني، وأنا أقترح عليكم مشروع الفرح لا تبلغون أخوانكم ولا جيرانكم ولا من تسمعون فيه، بلغوا الكلمة الطيبة الكلمة السيد فإنها أرجوك لا تزعج مسلم، أرجوك لا تنقل لطالب علم ولا عابد ولا خير ولا جار ولا صديق لا تنقل له كلمة سيئة، إذا سمعت واحد يمدحه ارسلها رسالة له بالجوال ولا دعوش، إذا سمعت واحد يذم ادفنها، ما تقعد وكالة أنباء لتوزيع المزعجات والسيئات إلا المقصد شرعي، كأن تقول يعني دافع عن نفسه وينتبه هذا الله يعلم بنيتك، لكن حاولوا أنكم لا تبلغون الأخبار السيئة، لأن بعض الناس ترى وكالة أنباء يحب يشوش ما تجد إلا في الشر، يدفن الخير ويبلغ الشر. ترى الفلان قال واحد يواجه قال والله إني أدافع عنك في كل مجلس كأنك سرقت ثياب الكعبة في كل مجلس يدافع، طيب وبين الحسنات ما في الإنسان مواقف كله سوء. فموسى عليه السلام صبر قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. شوف يا أخي الوجاهة عند الله, الوجاهة عند الله لا تحصل والله بعشيرة ولا بأسرة ولا بقبيلة ولا بمنصب ولا بشهرة ولا بمال. والله إن الوجيه عند الله يحصل بالسجود والطاعة وتلاوة القرآن والذكر والصدقة ونفع الناس والتواضع وحسن الخلق. ومنهم عيسى عليه السلام فقد آذاه قومه وتعرض للأذى إلى درجة يطارده قومه ولكن الله رفعه إليه ومثل لهم فقتلوا صورته أو غيره أو ما يشابهه عليه السلام. ويقول أنه مشى في الأرض فما وجد إلا بلكة وبلاطة فأخذ عند رأسه وتوسد, وقال في بعض الألفاظ إنه توسد كان يتوسد ذراعه وكان فقيرا. هو من أفقر الأنبياء على الإطلاق. قال عاش ابن مريم ليس يملك درهما, يقول إيليا بماضي أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم لا تقبح الدنيا وفيها أنتم ازهد فإن المال شيء ضائع. عاش ابن مريم ليس يملك درهما. هذا عيسى عليه السلام. ولذلك هو من الخمسة أولي العزم, عسى الله يجمعنا به وبرسولنا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم عليهم السلام. وأما من جمع له الأذى أول الأذى وآخره فإنه جمع لرسولنا صلى الله عليه وسلم. حتى يقول أحد العلماء إن كان يعقوب فاته الولد, ونوح قد استهزئ به, وإبراهيم قد وعد وألقي في النار وسلمه الله, وعيسى عليه السلام قد مر بالفقر وابتلي أيوب ببلاء في جسمه, وابتلي سليمان بنعمة الدنيا والملك, فالرسول عليه الصلاة والسلام مر بالبلاء, من البلاء الذي مر به صلى الله عليه وسلم شيء لا يصدق. فقد أخرج من دياره صلى الله عليه وسلم وأوذي وشج راسه كسرت ثنيته ومات أبناؤه في حياته عليه الصلاة والسلام تقعقع نفوسهم في بين يديه, وجفاه القريب وتحزبت عليه قبائل العرب وكذبه اليهود وحاربه النصارى وقام له الوثنيون وتعرض ل11 محاولة اغتيال, ووضع السلع على رأسه صلى الله عليه وسلم وبيعت أملاكه وطرد من مرابع شبابه ومن مغاني فتوته عليه الصلاة والسلام, وكذب في عليه الصلاة والسلام وصابر, وقيل عنه شاعر وكاهن وكاذب ومفتري. أصانه الله من ذلك إلى درجة أن أعاد الأمر إلى الله حتى أنه طرده المكة وطرده للطائف فوقف في وادي نخلة. قال إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي لك العتبة حتى ترضى, ولا حول ولا قوة إلا بك. فلا إله إلا الله. كم مر به من الأذى بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم, وكم صابر كل الأذى اللي في العلماء والدعاء والمصلحين والمجددين والفقهاء, لا يأتي ذرة مما عرض له صلى الله عليه وسلم. حتى يقول شوقي المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت, بل أنت اليد البيضاء. فصلى الله وسلم عليه. قال البوصيري فكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم, كما قال شاعر اليمن, هذا الذي جاء والأبحار مالحة فمج فيها فصار الماء كالعسل, هذا الذي رد عينا بعدما فقئت وريقه قد شفى عين الإمام علي. وقلت إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجم فلا اشتفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاعك الشمس على هدي النبي, ممن تعرض البلاء لكن من باب المرأة يوسف عليه السلام, فإن الله أعطاه شطر حسن الناس. يقول صلى الله عليه وسلم ورأيت يوسف وقد أوتي شطر الحسن, حتى يكون متنبي جميل كأن الحسن كان يحبه فآثره, أو جار في الحسن قاسمه طفي واغرم الأولى من اللحظ مهجتي بثانية المثل في الشيء غارمه, من قصيدة بديعة فيها يقول في أولها نعم وقوف الجثم أشجاه طاسمه بأن تسعد والدمع أشجاه جاسمه, وقفت على الأطلال أبكي صراحة وقوف بخيل ضاع في الترب خاتمه. جميلة. خلونا من المتنبي الآن نعود إلى يوسف عليه السلام. فيوسف ابتلاه الله. يقول كان يقول ابن تيمية أنه كان يعيش العزبة يعني عجوبي وجميل وشاب وغريب وفي بيت, في بيت ملك وهي جميلة وصاحبة منصب وغلقت الأبواب, ومع ذلك نصره الله ونجأه الله, حتى لو رأى برهان ربي قالوا واعظ الله في قلبه, وقالوا رأى نورا من السماء, وقالوا رأى جبريل في صورته, وقالوا رأى يعقوب, هذا أقوال المفسرين. والصح أنه واعظ الله في قلبه, يقول اتق الله, فاتق الله وعصمه الله, وإلا في القرآن ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فهذا من البلاء. وابتلى الله داود عليه السلام ببلوى كثيرة كصاحب القضية, ولأن ابن جرير يميل إلى أنها امرأة يقول, وأنه تزوجها, لكن الصحيح أنه أتى في قضية فكأنه عليه السلام استمع لطرف ولم يستمع لطرف الآخر, أو استمع من الخصم ولم المدعي ولم يسمع المدعى عليه, فلما حضر الخصوم حكم قبل سماع الدعوة, فتمثل ملكان واقتحم حتى أسلوب القرآن تسور. قال يقول إنهم تسور الخصمان, قال ما خطبكما, وقال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة, فقال اكفنيها وعزني في الخطاب, بل يعني غلبني في الحجة. فحكم عليه السلام قبل أن يسمع وقال إن كانت المحق, حتى أتى صاحب النعجة الواحدة, وفي الأخير لما عرف بكى كثيرا وسجد وأناب. وأما سليمان فابتلاه الله بالنعم وابتلاه الله بالملك فصبر, وحتى إن الخيول أخرته عن صلاة العصر حتى توارث بالحجاب عن الشمس, قال ردوها علي, فطفق مسحا بالسوق والعناق. القول الصحيح أنه مسح عليها, قال هي في سبيل الله وقفا صدقة, وقال بعض المفسرين بل ضربها بالسيوف أعناقها وسيقانها, وقال وزعوا لحمها على الفقراء لأن سألته عن الصلاة. ولما استعرض المهرجان, شوف كل ملك يضعف أمام ملك سليمان حتى يقول ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. لا يجي مهما ملك الإنسان, لو ملك الدنيا وملك من فيها ومن تحتها, لا يجي مثل ملك سليمان. سخر الله له الريح ودوها شهر ورواحها شهر, يأتي يريد ينتقل من فلسطين, هو كان في فلسطين العاصمة, يريد ينتقل إلى الهند يفطر هناك فطور بس عشان يدور المملكة, فيدعو الريح قال أريد أن أنتقل إلى الهند الآن, فتأتي الريح تحته فتكون عاصفة رملية قوية, فيأتي بالخيل والوزراء والأمراء والحاشية والجيش, فتأتي تصعد به, فإذا صعد بها قلعت الريح أتت علشان كيف تلتطم, ما هو خوف أن ترتطم يعني تضرب الأرض, كان سبحان رخاء حيث أصاب, تبدأ في المدرجات شوية تنزل تنزل, مرة ذهب على بساط الريح واتجه إلى الهند, ولما أصبح بين السماء والأرض وإذا كالغمامة فصلت الشمس عن مزارع, المزارع يعدل الماء في الأرض بالمسحة في مزرعة شوية, وإذا الشمس اختفت عن في غمام فالتفت, وإذا هو سليمان, يعرفون ذاك الوقت أن سليمان يمر هو الملك في الدولة, قال سبحان الله سبحان الله وبحمده لقد أوتي آل داود ملكا عظيما, قال الله سبحانه لسليمان أو حيله, قال قل لهذا الفلاح وعزتي وجلالي لقولك سبحان الله بحمده أفضل مما أوتي آل داود من الدنيا. قال له قال سليمان اهبط إلى الريح هنا هنا عند المزرعة, فجاءت تعصف وجاءت في المدرجات وجاءت تهدي قليلا رخاء حيث أصاب يعني ما تلطم, ولما هدأت ونزل نزل هو بالحاشية ونزل بالملك ونزل بالصولجان ونزل بالمهرجان ونزل بالوزراء والأمراء والعلماء, قال تعال ماذا قلت, قال أنا شفتك لما مريت وحجبت الغمام إن ذهلت سبحان الله بحمده لقد أوتي آل داود ملكا عظيما, قال فإن الله حائلي, يقول وعزته وجلاله سبحانه, إن سبحان الله بحمد اللي قلتها أفضل مما أوتينا نحن آل داود. يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب لي مما طلعت عليه الشمس, في صحيح مسلم إذا رأيت موكب ومهرجان وقصور ودور وصالات وعرضوا لك فنادق وعرضوا لك حدائق غناء ومسارح ومعارض, فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر, تغلبهم جميعا أبدا, أنت صاحب الملك ولا فين هم أصلا إذا كانوا صحيح أين البقاء. فصبر عليه السلام, قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر مكفر, ومن شكر فإنما يشكر نفسي, ومن كفر فإن ربي غني كريم سبحانه جل في علاه. فانظر التواضع لمرضاة الله, وانظر سليمان وهو يتلو آيات الله كيف يسجد ويبكي وكيف ينيب عليه السلام, مع العلم أنه حتى الهدهد يرسله إلى اليمن, الهدهد هو راح من نفسه تبرع كذا ما أرسله أول مرة, هو الهدهد يقول إن كان طائر صغير الحكمة أراد الله فيقفز وراء الطائر من مزرعة إلى مزرعة ومن جبل إلى جبل إلى انطب ويوم كشف في أرض مأرب وإلى في مملكة وعاصمة وبرلمان وقصور وإذا هم إذا طلعت الشمس سجدوا وإذا المرأة هذا لها منصب ولها كرسي المقصود وعرش أخبر سليمان هو تعجب من أمرين قال إني وجدت امرأة تملكهم ولها عرش عظيم هذا عجبة كيف امرأة تملك الناس ثانيا وجدتها وقومها يسجدون الشمس من دون الله موحد الهدهد اسم الموحد الهدهد الموحد وإلى آخر القصة رغم ذلك كان سليمان أكثر الناس تواضعا يجلس مع الفقير يعطي المسكين يبكي يسجد لله يمرغ وجهه في التراب فجزاه الله وجزا رسولنا والأنبياء خير الجزاء عن أمامهم وعليهم السلام وممن ابتلي بفقد الولد فلذة الكبد يعقوب عليه السلام حتى بكى بكاء كثيرا وذهب بصره وقلت لكم في أثر سابق من عظمة الله لا بس أن أكرر باختصار سجد في الليل بعد ما يس من يوسف وبعد ما ذهب أخوه فبكى وحده صار أعمى وشيخ كبير وهرم ووحيد ويبكي فلذة كبده فبكى في الليل قال يا ربي ما ترحم شيبتي ما ترحم ضعفي ما ترحم مسكنتي فأوحى الله إليه وعزتي وجلالي وارتفاعي على خلقي يا يعقوب لو أن يوسف ميتا لاحيته لك فتعالى الله سبحانه رد عليه وجمع شملهم سبحانه جل من علاه وهنا مما ابتلي أيوب وهو مدرسة الصبر حتى في كتاب قوة الصبر الموجود قالت وأيوب مضرب المثل عند المسلمين في الصبر قال يقول صبر أيوب فإنه مرض 18 عاما فيما يذكر حتى تقطع لحمه وحتى بدت بعض عظامه فقالوا لماذا لا تدعو ربك قال حتى تستوي أيام العافية والبلاء يقول نستحي من الله لأن العافية كثير أيامها نحن لا إذا مرض منا واحد سنة ولا شهر قال والله إني شهر كامل ما رفعت جنبي عن فراشي وهو 60 سنة يمشي يدور مثل الذيب على المصالح في الدنيا ولكن الشهر محسوب يعني مثل ما يقول وليم جيمس دائما يكرر يقول نحن نفكر في المفقود ولا نشكر الله على الموجود نحن نبكي أطلالنا البالية ولا نشكر الله على قصورنا الجميلة قتل الإنسان ما أكفره يكفر يعني يكفر الإحسان ويبحث عن المفقود الموجود في حياته وممن أبتري والوجب أن نتعزى بهم وكانوا هم أقرب الناس إلى الله وأصفاهم قلوبا وأسدهم منهجا وأعظمهم همما أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم والله لو كرهت يدي أسلافنا لقطعتها ولقلت بيني يا يدي أو أن قلبي لا يحب محمدا أحرقته بالنار لم أتردد فأنا مع السلف الكرام عقيدتي وعلى الكتاب عقيدتي وتعبدي الله يجمعنا به في جنة عند الخلود بمقام صدق مقعدي الصحابة اللي يأتي من العلماء والصالحين والعباد يقول باري الصحابة نقول تريح الله لا يهينك تريح ريح أمورك لا لا ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصر لا تغالب الصحابة الصحابة رضي الله عنهم وارضوا عنه الصحابة هم أهل البيعة وهم أهل الرضوان وهم أهل بدر وأهل أحد وهم شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل قدموا دماءهم ورؤوسهم وأموالهم رضي الله عنهم وأرضاهم أنا أذكر لكم مواقف سريعة لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم استعدوا بشر كلهم جاهزين الله من حكمة الله يأتي بالصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يأتي بنا نحن لا نحن لصلاح العصرنا شوف زكاة الجربة منها خلنا نصلح العصرنا هم لما بعث صلى الله عليه وسلم جهزهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يقول ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أزكاها وأصفاها فاختاره لرسالته ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه أزكاها وأصفاها فاختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم أبشرك جاهزين كلهم الذي للإدارة والسياسة جاهز أبو بكر عمر عثمان علي الخلافة فعدلوا وأنصفوا وعبد الله بذلك ابن عباس الفقه والتفسير حضر ومعاذ بن جبل وبي بن كعب عثمان وابن عوف وأمثالهم للإنفاق والجود والبذل والتضحية سعد بن معاذ وخالد بن الوليد ومصعب بن الزبير وحنظلة الغسيل للتضحية والفداء والبذل في سبيل الله فبالله عليكم قولوا لي حتى حسان للقافية وثابت بن قيس بن شماس الخطاب كلهم جاهزين يدرس الواحد تخصصه ويقول أنا للإسلام جسمي ودمي ومالي عندهم مادة واحدة مادة الكتاب والسنة مادة الوحي عندنا بشركم 17 مادة نحط الدين من ضمن المواد عندنا الجغرافيا والعلم النفس والثقافة العامة والرياضة والهندسة درسناها كلها وما عرفنا فيها شيء، أبشر ما فتح علينا فيها شيء، والجبر والكيمياء والفيزياء في دول نائمة نامية ونائمة، والكيمياء والفيزياء والجبر والهندسة حتى ضيعنا الوحي، ودرسونا الجغرافيا حتى درسنا صادرات السنغال ساحل العاج والمطاط في كينا بيساو مدغينيا بيساو، والناقلات والأناناس والكاكاو والمطاط، وبهذلونا وذبحونا حتى تركنا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابناءنا بشركم يدرسون نفس الدراسة 17 مادة، ولا فينا أحد ما لا ننتج صبورة ولا طبشورة ولا صنعنا سيارة ولا حفارة ولا حراثة ولا برادة ولا سخانة للعالم، بس إننا نعرض كبارنا يعرضون عرضات 4 ساعات في اليوم. يا وطننا يا وطننا عمت عين الحسود. أيها المؤمن يا رمز الوفاء، يا شعاع الأمل المرتقى، قل هو الرحمن وآمنا به واتبعنا هاديا من يسرب، افرحوا شاع كالشمس على هدي النبي.